إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى. عباد الله، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عباد الله، هذا حديث من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عباد الله، إن القلب أمره عظيم وشأنه جسيم، فإن في صلاحه صلاح البدن والعمل. إذا صلح القلب حسن العمل وحسنت الخاتمة والمآل والعاقبة. فأما صلاح القلب فإنه يصلح العمل ولا شك. لذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن القلب ملك الأعضاء والأعضاء له جنود، فإذا طاب الملك طاب الجنود، وإذا خبث القلب والملك خبث الجنود. فمن طاب قلبه حسن عمله وتقرب إلى الله عز وجل بسائر القربات، فيسر الله سبحانه عليه الطاعة ويسر له أسبابها وحببها إلى قلبه. إذا روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكمل إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه. فلا إيمان ولا عمل مقبول إلا بصلاح القلب والإنابة لله جل وعلا. وأما كون القلب يكون سببا في حسن العاقبة وحسن المآب وصلاح النتيجة يوم القيامة عند الله جل وعلا، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب وصلاحه واستقامته شرط لقبول العمل عند الله جل وعلا، وشرط لدخول جنة رب العالمين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. عباد الله، وإن القلوب قلبان وبينهما قلوب متفاوتة. واسمع يا رعاك الله لما روى مسلم في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عظيما عجيبا جليلا، أورد فيه صفات القلوب وذكر فيه علاماتها، وأن القلوب بين قلبين وبينهما قلوب متعددة، كلما قوي الشبه ألحق بأحدها. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا حتى إذا أنكرها، حتى فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. هذا الحديث عباد الله فيه وصف عظيم لمن تأمله وألقى السمع فيه، وهو صفات القلوب. فإن أعظم القلوب قلوب الأنبياء، وأنقى القلوب وأصفاها وأبيضها هي قلوب الأنبياء، فإنها كالصفاء بياضا ونصعا، وهي كالصفاء قوة وجلدا، فلا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض، وضده بضده. فإن من هم في الدرك الأسفل من النار قلوبهم سوداء كالكوز مجخيا مائلة عن الطريق، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب في قلوبها. وبين هذين القلوب قلوب متعددة، ولذا ذكر الله في كتابه أوصافا لقلوب المؤمنين تجاوز العشر، وذكر أوصافا لقلوب الكافرين تجاوز العشرين، مما يدل على اختلاف القلوب، وما ذاك إلا بما وقر فيها وأشربته. عباد الله، إن صلاح القلوب يكون بأمرين، بهما فعل القلب ووظيفته، أحدها اعتقاده وثانيها عمله. فأما اعتقاد القلب فإن القلب إذا لم يكن مخبتا لله مفردا العبادة له فإنه لا ينفع صاحبه أي عمل يعمله. ولذا فإن المنافقين يكدون في عملهم ويجتهدون في قرباتهم، ولكنها لا تنفع عند الله جل وعلا بجناح بعوضة. قال ربنا جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا عباد الله هو ما يتعلق باعتقاد القلب. فكلما أفرد العبد قلبه لله جل وعلا وأكمل الإنابة وأخلص جناب التوحيد لله سبحانه، كلما كان قلبه أسلم وأتم وأكثر اطمئنانا وأكمل. وإنما يجلو إيمان المرء وتوحيده علمه به سبحانه وتعالى بقراءة كتابه واطلاعه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني عباد الله أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب شأنها عظيم وأثارها على القلب جليل. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما يزيد في الإيمان وأن أكثر ما يرفعه ويصلح القلب إنما هي أعمال القلوب. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن مسعود: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد ذكر الله جل وعلا أوصافا لقلوب المؤمنين التي هي من أعمال قلوبهم وأفعال أفئدتهم، فقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فقلوب المؤمنين توجل، وهذا من أعمال قلوبهم. وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلوب المؤمنين تطمئن. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقلوب المؤمنين تطمئن وترتاح وتسكن وتحب سماع كلام الله جل وعلا. وقلوب المؤمنين تطمئن لذكره وتوجل عند ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر عذابه وما خوف الله به سبحانه عباده. ولذا إذا تأملت ذلك وقرنته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند ابن ماجه وغيره بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أي الناس أفضل؟ قال: كل ذي قلب محبوب. قيل: ومن يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد. فيا عبد الله احرص على تطهير قلبك وإذهاب ما فيه من الغل والحسد، وعلى أن تخلص العبادة لله جل وعلا، فلا تدعو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على جناب الله سبحانه وتعالى. فمن كان أمره كذلك فإنه أسلم الناس قلبا، وأطهرهم جنانا، وأكملهم في ذلك أمرا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن من أعجب الأمور وأغربها شأن القلب، فإن القلب إنما سمي بذلك لكثرة تقلبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله جل وعلا هو مقلب القلوب والأفئدة، يقلبها كيف يشاء، فمن وفق وفق للهداية، ومن كان بضد ذلك أبعد عن الهداية. لذا لما سألت أم سلمة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر دعاء يدعو به، قال لها: دعاء عظيما جليلا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وما أكثر سجوده، وما أكثر سجوده صلى الله، وما أكثر سجوده صلى الله عليه وسلم. فكان من دعائه الذي يكثره، بل هو أكثر دعائه، أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على طاعتك. فمن ثبت قلبه على الطاعة ووفق للاستقامة فكان على الطريق السوي، وعلى الطريق البين الواضح الجلي، فهو الذي هودي الطريق، وهو الذي يكون أقرب لأن يكون قلبه كالصفاء، قوة وجلدا، وبياضا ونقاء، فذلك هو الموفق والمهدي بأمر الله جل وعلا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر اللهم من نصر الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة، أمة الإسلام، أنبى رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه عن أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم أمنا والمسلمين عامة في أوطاننا، اللهم أمنا والمسلمين عامة في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وسدده بتسديدك، وأصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، يا وهاب يا منان، يا ذا المن والعطاء، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق. اللهم لتغيث به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.